تألفت في التاريخ المغربي وتكلمت عن الجانب الحديثي. هذا أيضا من الكتب الجيدة والبحوث الماتعة. سماه صاحبه الفروق الفقهية الواردة. طبعا علم الفروق مشهور معروف يا حسان، علم يبحث في سبب اختلاف الحكم مع تشابه الصورة. الأصل عندنا إذا تشابه الصورتان أن حكمهما واحد، لأن الصورة الثانية تشابه الأولى، فطبيعي يكون حكم الثاني مثل حكم الأولى. نعم. فإذا فرق الفقيه والعالم عنده بين صورة وصورة وكلتاهما متشابهتان، يحتاج إبراز الفرق وإلا كان متناقضا. هذا هو يسمى علم الفروق. علم الفروق إذا جاء الصورة صورة واحدة وصورتان متشابهتان والحكم مختلف، لا بد من إبراز الفرق ولا عد تناقضا. هذا جميل. واضح. علم الفروق علم نما عند الفقهاء وعرف وصار مبثوثا في المطولات، ثم بدأ يفرد بعد ذلك في بعض الكتب. لكن ترى الكتب المفردة في علم الفروق ليست كثيرة، يعني ليست مثل كتب القواعد الفقهية مثلا. طبعا من أبرز وأشهر كتب الفروق كتاب الفروق القرافي مشهور رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عوض باقلاقل وفقه الله قام إلى كتاب نفيس عظيم جليل، وهو المجموع شرح المهذب للإمام النووي، المهذب للشيرازي والمجموع للنووي. طبعا المجموع هذا ليته تمه كان آية، لكن ما تم. سمي المجموع لأنه جمع العلوم في شرحه، فنجد في شرحه الفقه والحديث والتفسير واللغة والتاريخ والتراجم وغيرها، ولهذا سمي المجموع. قام إلى كتاب الطهارة فقط، واستخرج الفروق التي نص عليها النووي كالفرق بفرق أو ألمح إليها، فما ذكره من الفروق تصريحا وتلميحا جمعها، وتحصل له 229 فرق في كتاب الطهارة وفقه الله في هذا الكتاب الماتع، وأخرجها وبدأ في مسألة مثلا المبحث كذا، باب مثلا باب المياه فيه كذا فرق، ويبدأ يرقم لك المسألة مثلا كذا ويذكر لك، يأتي لك بصورة المسألة التي ذكرها النووي رحمه الله والفرق المذكور، وثم يعلق عليه من وافقه ومن خالفه من أمة الشافعي وغير ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات أيضا مكتبة الأمة، نحن ما زلنا في إصداراتها. نعم. هذا أيضا رسالة تاسعة